الخاشعين الذاكرين إلههم في كل حين كن في العباد الزاهدين التائبين الحامدين كن في العباد الزاهدين التائبين الحامدين الخاشعين الذاكرين إلههم في كل حين تكن أخي في دربهم ولا تمل عن حزبهم تكن أخي في دربهم ولا تمل عن حزبهم حتى تكون مثلهم في قربهم من ربهم كن في العباد الزاهدين التائبين الحامدين كن في العباد الزاهدين التائبين الحامدين الخاشعين الذاكرين إلههم في كل حين كن بينهم حتى ترى جنة ربي في العلا كن بينهم حتى ترى جنة ربي في العلا وعندها تلقى المنى هيا اقترب كن عاقلا كن في العباد الزاهدين التائبين الحامدين كن في العباد الزاهدين التائبين الحامدين الخاشعين الذاكرين إلههم في كل حين.